الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله عز وجل لقاء الجمعة بعض الأسئلة الواردة إلينا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان يعمل صنم لنفسه أو لغيره؟ المسلم لا يمكن أن يقبل بوجود صنم لا لنفسه ولا لغيره في بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني ألا أدع تمثالا إلا طمست، وفي رواية صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا حديث صحيح مسلم. وبعض الجهل اليوم يقولون: حنا اليوم في القرن العشرين وأنتم تحرمون الأصنام. الله سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض هو اللي حرم الأصنام، ما هو حنا. تحريم والتحليل مو بيد المطاوعة، تحريم والتحليل بيد الله عز وجل. إما أنك أنت مؤمن بالله وبما أنزل الله فتنظر ماذا قال الله، مو اللي يملي عليك هواك ونفسك. وبعضهم يسفسط يقول: ما حد يعبد الأصنام. أنتم تشوفون اليوم ناس من أذكى الناس في العقل مثل اليابانيين في آخر النهار يجون يعبدون صنم، ولا لا؟ هذا واقع ولا ننكر الواقع؟ بعد في آخر النهار يجون ويسوون الحركات مالتهم عند الصنم، هم اللي مسوين بيدهم. يقول: لا، ما حد يعبد نفسه. أنت ما تعبد نفسك؟ المسألة مو مسألة أنت تعبد ولا ما تعبد. ترى بعض الناس يظن أن الله إذا حرم شيء لعلة لازم هو يدور العلة، هذه مو موجودة خلاص أنا أجوزها. هذا كلام غلط. الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا لا يجوز لنا أن نحلله ولو كانت العلة منتفية. أضرب لكم مثال: لو جاء إنسان وقال: يا جماعة الخمر محرم لأنه يسكر، أنا ما يسكرني. ما يصير نقول للخمر حلال عليك، الخمر حرام، الخمر حرام عليك. فإذا جاء إنسان قال: والله احنا ما نعبد الأصنام، ما يصير معناته أن الصنم صار حلال عليك. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. وأول فتنة لبني آدم وأول شرك لبني آدم وقع في الأرض، الأصل في أبناء آدم، في آدم وذريته التوحيد، كما قال ابن عباس: عاشوا 10 قرون على التوحيد، يعني 1000 سنة شيطان قاعد يدرسهم يفكر شلون يدخل عليها، يقلبهم على قولة العامة، لين شاف أن ما في طريقة على الشرك عليهم. حاول معهم في المعصية، خلى ابن آدم يقتل أخوه، بس تاب. إذا تاب، تاب الله على العبد، وبعدين كأنه ما سوى شيء، كأنك يا أبو زيد ما غزيت. ففكر بطريقة أخرى شلون يدخل عليهم الشرك باسم الدين. كان هناك رجال صالحين كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة ترجمان القرآن. إذا كان ما يقبلون كلام ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، فعلى هؤلاء نقول يعني السلام منا والجزاء من الله سبحانه وتعالى. يقول: فلما ماتوا هؤلاء الرجال الصالحين، جاءهم إبليس على صورة رجل ناصح، قال: أنصبوا على قبورهم نصبا، مو تمثال، ترى نصب يعني حطوا علامات، ترى أن هذا قبر فلان ود العابد العالم المعروف. كانوا إذا شافوهم يذكرون الله ويسبحون الله ويحمدون الله. فوضعوا أنصابا، ثم بعد مدة جاء وقال: إني أخشى أنكم تنسونهم. وإلى الآن أنتم تتذكرون أشكالهم، صوروا لهم تماثيل وضعوها عند قبورهم. حط مو خطة خمسية، خطة خمسينية، لا خطة مئية، بعد 100 سنة يطالع إيش راح يسوي. فأيها الإخوة، لا يستهوينكم الشيطان، لا يجوز لإنسان أن يجري وراء هوى نفسه. واحد غفر الله له وهداه للحق كاتب صج حمير يحرمون الأصنام، ترى هذا كلام ردة. إذا هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأصنام، علماء الأمة بالإجماع ما أحد اختلف في تحريم التماثيل، وإنما وقع النزاع في الصور الفوتوغرافية. ما في أحد من أهل العلم، لا من الحنفية ولا من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنابلة، من يجوز التماثيل. وقع النزاع بين هؤلاء العلماء في صورتين: الأولى في الصور المحنطة، والصواب أنها داخلة في عموم التماثيل، والثانية في الفوتوغرافية، والصواب الذي نفتي به ونرجع به لأقوال علماء زماننا أنها أيضا محرمة إلا للضرورة. والله تعالى أعلم. يقول: انتشر في المجمعات التجارية إذا ما لقيت مصفط تعطي السائق دينار أو أكثر ويطلع ويخلي لك المصفط، هل هذا يجوز الفعل؟ إذا كان السائق حجز المكان بعلم هذا المجمع وعلم هذه الإدارة وهم اللي وظفوه، ما في بأس، هذه وظيفة. أما إذا كان هو يتكسب من المكان العام بدون إذن ممن يملك المكان العام، فهذا غصب لا يجوز ونصب لا يجوز. يعني مثلا المواقف قد تكون عامة، مثل مواقف الدولة العامة، مواقف الدولة العامة لمن سبق، فلا يجوز أن أحد يجي يصفط سيارته، وإذا جاء أحد يبي المكان القريب قال: أنا بطلع بس أعطني دينار، ما يجوز هذا، لأنه لا يملك هذا المكان ولا بيعه ولا تأجيره ولا لا يملك إلا استخدامه للحاجة. يقول: هل رضاع الطفل مرة واحدة تكفي للتحريم؟ الصواب 5 رضعات مشبعات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بالصحيح، قال: فنسخنا ب5 رضعات مشبعات. هذا آخر ما نزل في بالنسبة للتحريم أب الرضاع. وهناك من أهل العلم من يقول أن 3 رضعات تحرم، وهناك من أهل العلم من يقول رضع الواحدة تحرم. لكن إذا أرضعت المرأة ولدا لا ترضعها مرة، خلت ترضعها 5 مرات تطلع من الشبهة وخلاص. يقول: كيف أفرق بين أن الشخص مسحور أو ممسوس بالجن؟ يعني هناك علامات ذكرها العلماء أن الممسوس يصرع، وأما المسحور لا يصرع. المسحور يحس بآلام في بطنه إذا كان مشروب، أو بآلام في عضوه إذا كان السحر لعضو معين، أو لا يجد فائدة العضو المعمول له السحر، يحس براسه ما قام يفكر، يجد آلام في بطنه، يجد آلام في صدره مثلا، يريد أن يأتي أهله لا يقدر، يتخيل إليه أنه يفعل الشيء لم يفعل، وهكذا. على كل حال هناك كتب مخصصة في هذا الباب ممكن الرجوع إليها. يقول: ما حكم السلام على النساء الكبيرات بالسن؟ يمكن يكون السلام أكثر من سلام اليد. وش اللي أكثر من سلام اليد؟ مكامخة يعني؟ ها؟ حفراتها بعد. أي امرأة أجنبية لا يجوز مصافحتها ولا ملامستها، لعموم قول النبي لعموم قول عائشة رضي الله عنها: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ولما جاء في الطبراني بسند حسن قال: لن يمتخط أحدكم أو لن يمتشط أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فملامسة من لا يحل لك لا يجوز شرعا، أي مسألة واضحة مثل الشمس. واللي يقول أنتم متحجرين يقول: نحن عبيد الله نسمع ونطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إحنا ما عندنا شنو نبي شنو نفكر شنو نقول؟ لا هذا دين، الدين ما في شنو نبي شنو نفكر، الدنيا الدنيا فكر قول، الدين لا، شنو الله يقول؟ ما الذي يقوله الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز أن يسلم الإنسان بالمصافحة أو بالملامسة يد امرأة لا تحل له. أما السلام من بعيد على النساء الأجانب إذا كن كبيرات سن ولا يوجد فتنة فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول: ما معنى ما يرد في الدعاء وهب المسيئين منا للمحسنين؟ يعني معناه أنه يا رب نحن كلنا ندعو، وفينا المحسن وفينا المسيء، فلا تجعل وجود المسيئين سببا لمنع دعاء المحسنين، وتقبل من المسيئين لأنهم صاروا مع المحسنين. يفسره قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم. يقول: أنا شريت باوربوينت، مش الباوربوينت، باوربوينت من محل عادي، أعطي صديقة الباوربوينت ولا ما يصير، لازم تشتري أو استأذن من راعي المحل. إذا كان هذا الجهاز اللي اشتراه الإنسان باوربوينت أو غيره ما دام صار ملك لك فأنت تستخدمه، أولادك يستخدمونه، أصحابك يستخدمونه، ما في بأس، هو ملك لك حتى لو كان تحت الكفالة، حتى لو كان تحت الكفالة. ليس لمن باعك أن يشترط يقول: أنا أبيعك إياه بس ما يستخدمها غيرك، هذا غير صحيح، هذا شرط باطل. يقول سائل يقول: نرغب في فتح شركة وساطة التأمين وليس تأمينا، فقط وساطة بين المواطن وشركة التأمين الكبرى، على أن يكون العمل فقط للسيارات الملزم تأمينه حسب قانونه، فما حكم الشرع في ذلك؟ دائما أنا أقول التأمينات منقسمة إلى قسمين: تأمينات عادية وهذا نوع من أنواع القمار، وتأمينات تكافلية. هذه التأمينات التكافلية عليها كلام كثير أيضا، لكنها أخف الضررين. إن كان لابد أن الإنسان يؤمن فيؤمن تكافليا، لأنهم يزعمون أن نسبة من المال إذا فاض يذهب إلى الجهات الخيرية إذا فاض، واضح؟ وبناء على هذا فالوساطة في شركة التأمينات التكافلية إن شاء الله أنه ما في بأس. يقول: هل الزاني يدخل النار حتى إذا تاب في الدنيا؟ لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جاءوا ناس من أهل الشرك وقالوا: يا رسول الله، إنا ما تركنا ذنبا إلا وقد ارتكبناه، أشركنا وقتلنا وزنينا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول: هل يجوز صيام عاشوراء منفردا؟ يجوز، يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا بلا كراهة، ولكن صوم يوم قبله أو يوم بعده أفضل لتحقيق المخالفة. يقول: ما حكم الذي يعقد عقد القران بدون ما يقول اسم المخطوبة، مثل يقول: زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله؟ ما في بأس، لأن ابنتي المضاف والمضاف إليه المقصود به المعين، ما في بأس، لكن الأفضل تعيين الاسم. بعض العلماء يقول أنه لا بد من تعيين الاسم حتى يحصل العلم عند الشهود، وهذا قول صحيح، إذا كان الشهود لا يعلمون الاسم فلا بد من ذكر الاسم، أما إذا كان الشهود يعلمون الاسم، إذا قالوا ابنتي، يعلمون من يقصد هذا الرجل، فهنا الأمر واسع إن شاء الله. سائلة تقول إن معها ذهب ولها ابن مريض لا يعمل، فهل يجوز أن تقوم بإخراج زكاة ذهب وتجمعها إلى وقت معلوم وتعطيها ابنها من أجل أن يتزوج بها؟ ليس للوالدين الأصول، الوالد الأب والأم، الجد والجدة، أن يعطوا زكاة أموالهم لفروعهم، ليس للأصول أن يعطوا الزكاة للفروع. لا يجوز للجد أن يعطي الحفيد الزكاة، ولا للأب أن يعطي الابن الزكاة، والعكس بالعكس، ليس للفروع أن يعطوا الزكاة للأصول. والصحيح من أقوال أهل العلم عليه جماهير العلماء لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها للزوج ولا الزوج يدفع زكاته للزوجة، ولكن يجوز الصدقة تجوز، هذه مسألة ثانية. يقول: من ترك الصلاة الإبراهيمية ناسيا مع العلم أنها ركن في التشهد الأخير ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة. إذا نسي الصلاة الإبراهيمية بالمرة وسلم وقام وما تذكر إلا بعد ما خرج من المسجد، عليه أن يعيد الصلاة، إلا أن يكون موسوسا، فإن كان موسوسا فلا يلتفت إلى الوسواس. وإذا كان قريبا سلم وتذكر أن ما صلى الإبراهيمية، يجلس في مكانه ويعيد الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم على اليمين واليسار ثم يسجد سجدة إيش؟ سجدة السهو. نعم. يقول: هل يجوز قبول الهدية من الرجل الأجنبي؟ بالنسبة لعل السائل امرأة، يعني هل للمرأة أن تقبل الهدايا من الرجال الأجانب؟ نعم يجوز، لكن بشرط، وهو علم الولي أو علم الزوج إذا كانت متزوجة. يعني مثلا ولنفرض الآن فرضا أن المدرسة يريدون أن يعطوا البنت هدية، ورئيس دائرة التعليم يريد أن يعطوا البنت هدية، فما في بأس بعلم الولي بعلم الزوج. طيب ابن الخال يريد أن يعطي هدية للمرأة، ما في بأس بشرط علم وليها أو بعلم زوجها حتى لا يدخل بينهم الشيطان. يقول: ما فضل حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، وما صحة الحديث الوارد فيها؟ من قرأ أول آيات سورة الكهف أو حفظ أو أوائل سورة الكهف 10 آيات منها عصم من الدجال، هذا هو الفضل. وأما الحديث فالحديث حسن بإذن الله عز وجل، وقد صححه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ القرطبي رحمه الله، ومنهم أيضا أبو بكر البيهقي رحمه الله، ومن المتأخرين الألباني رحمه الله. يقول: هل من ترك بعض الذنوب لأن فيها إذلال النفس يؤجر على ذلك؟ يؤجر، الإنسان إذا ترك أي ذنب لأي علة يؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول: كيف نوفق بين آية وحديث قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ ما في تعارض، لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فانصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ما معنى استمعوا له وانصتوا؟ يعني لا تشوشوا. طيب واللي يقرأ الفاتحة وراء الإمام ما يشوش، متى يحصل التشويش؟ أن الإمام يقرأ سورة والمأموم يقرأ شيء ثاني، هنا يحصل التشويش. لكن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم، أنت تقول الرحمن الرحيم، ما في تشويش. بالعكس، هذا الدليل أنك مستمع جيد وأنك منصت جيد وأنك قادر على المتابعة، هذا يسمى المتابعة، ما في أي تعارض إن شاء الله. يقول: ما حكم لبس الخاتم للزينة وهل هو السنة؟ لبس الخاتم للزينة مباح للرجال سواء كان باليمين أو بالشمال، والحافظ البيهقي كتاب اسمه الخاتم، والإمام أبو داود في السنن له كتاب اسمه كتاب الخاتم. وعلى كل حال الصواب أن الخاتم ليس بسنة إلا لمن وضع الخاتم وعليه النقش وكان للحاجة، فنقول هنا جاءت السنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخاتم أولا لأن فيه ختمة، ثانيا لوجود الحاجة، إذن يجوز وضع الخاتم للحاجة. بس نخلص نرجع لكم. يقول: إذا جمعت الظهر والعصر وأنا مسافر وصلت إلى بلد إقامة المؤذن يؤذن العصر، هل أذهب للمسجد؟ الجواب لا، ما دام صليت ما عليك الذهاب للمسجد. يقول: صيام أيام البيض هل يجوز صيامه 3 أيام متقطعة من كل شهر أم متتالية؟ أيام البيض متتالية، 13، 14، 15. أما أنت بتصوم 3 أيام من كل شهر فأنت مخير، صومه من أول من آخر من أوسط. يقول: صديقني من طلبة العلم، قلت له مرة الله يتمم على خير، يعني عن موضوع ما، قال لي: لا يجوز أن تقول بهذه الصيغة يتمم، هل صحيح أم لا؟ يجوز الإنسان يقول أن الله يتمم لنا هذا الأمر، هو بدأ لكن ما تم، فيجوز أن يطلب من الله يقول: يا رب تمم لنا هذا الأمر بخير. مثل ما لو قال يا رب أنجز لنا هذا العمل على خير، بمعنى واحد ما في فرق. يقول هل يوجد كتب من أذكار الصحيحة؟ لأني ما رأيت كتاب، رأيت كتب حسن المسلم بعض أذكار ضعيفة. هو على كل حال أحسن كتاب هو حسن المسلم، والأحاديث الضعيفة اللي فيها قليلة جدا، وأما غيره من الكتب فيها أكثر من مما في حسن المسلم. يقول إذا أتى قوم من المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة هل يصلون جماعة أم لا؟ الجواب أن هذه المسألة خلافية. جمهور العلماء أن الجماعة الثانية مكروهة، وهذه الكراهة تصل إلى الحرمة إذا كان الناس يتقصدون التأخير. ليش؟ ما يبون يصلون مع إمام المسجد. حتى وصل الأمر أن بعض العلماء نصوا على هذه المسألة في كتب العقائد. ليش نصوا في كتب العقائد؟ لأن الخوارج التكفيريين كانوا ما يصلون وراء أئمة المسلمين، يصلون بروحهم، فيجون متأخرين، فنصوا وقالوا لا تقام الجماعة مرتين في مسجد. أما إذا كان التأخير للحاجة ونعلم أنهم لا يتقصدون التأخير ولا يرون بطلان الصلاة خلف الإمام، والإمام راض بهذا، فإن شاء الله أنه لا بأس به. يقول جاء في الفقه الأكبر لأبي حنيفة أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات على الكفر، فهل صح ذلك؟ أولا كتاب الفقه الأكبر نسبة إلى النبي صلى الله عليه إلى أبي حنيفة رحمه الله فيه نظر. ثانيا على فرض صحته فإنه ليس في الفقه الأكبر هذه المقالة، وإنما هذه المقالة موجودة في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي، وفرق بين الأمرين. وأما قوله ما مات على الكفر هذا كلام غير صحيح. كل إنسان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم ولا لا؟ ها، كان في بطن أمه وأبوه مات ولا لا؟ طيب أبوه مات على ملة من؟ على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. وأبو طالب لما حضرت الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب. يقول هو على ملة من؟ عبد المطلب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا حديث في صحيح مسلم. بعدين ترى الدين ما فيه عواطف أيها الإخوة. ليش الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة ابن نوح؟ الأنبياء ما ينفعون، ترى ما ينفعون، أقرب الناس إليهم ما لم يكونوا موحدين. ذكر لنا قصة زوجة نوح، زوجة لوط، أبو إبراهيم. فما يأتي أحد يدغدغ مشاعركم، شلون؟ ما في شلون، رب العالمين أرحم مني ومنك، أرحم من الخلق، وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. فإذا قال قائل طيب ماتوا على الفترة، نقول وين ماتوا على الفترة؟ فالله عز وجل أخبر نبيه أنهم ماتوا على الكفار، انتهت الإشكاليات. يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هي الكبيرة، الصلاة أم الاستعانة؟ اختلف المفسرون في وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هل إنها أي الاستعانة أو إنها يعني الاستعانة بالصلاة أي الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. والصواب أن الضمير يرجع إلى الأمرين، الاستعانة كبيرة لكنها سهلة على الخاشعين، والصلاة كبيرة لكنها سهلة على الخاشعين. ولذلك تجد الخاشع في الصلاة يحب الصلاة، يرتاح في الصلاة، والضمير يرجع إلى الاثنين على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول هل ثبت أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب يدخل مع كل أحد منهم 70,000 أيضا؟ الجواب نعم، هذا حديث صحيح ولا مطعن فيه. يقول هل يجوز زواج البنت من ابن خالة أمها؟ نعم يجوز زواج البنت من ابن خالة أمها. يقول ما حكم استعمال السبحة المسباح للتسبيح خاصة لكبار السن الذين لا يتمكنون من العد بأصابعه؟ لا بد أن نعلم أن السنة هو التسبيح بالأنامل، كما جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولذلك التسبيح يكون هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، او سبحان الله الحمد لله الله اكبر. هذه خمس، القبض هذه عشر، ويمسك واحدة لي صارت عين. الآن يحفظ أنه صار عشر. العشرات عند العرب باليسار والآحاد باليمين. إذا كان يصعب الحصر بالأصابع أو العد بالأصابع فلا بأس حينئذ باستخدام النوى أو الحصى أو المسباح، لكن بشرط أن يتجنب المسابيح التي تكون لأصحاب الطرق. تقول السائل: زوجها مقصر في حقوقها، وأنه لا يأتي بالنفقة التي تعيلها هي وابنها، وأنه يضربها ويسيء معاملتها ويسبها لأقل الأسباب، فقررت لا تنجب منه لأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية والنفقة، فما نصيحتكم لها؟ وهل عدم قبولها الإنجاب فيه مخالف للشرع؟ ولا ظنيت أنها تقول لي ما نصيحتكم له، هذه دينة يعني، تقول ما نصيحتكم لها؟ نصيحتي لها أنك على خير، وأنك إن صبرت على ذلك تؤجرين، واعلمي أن الديان لا يموت، وأنه سبحانه يجازي عباده، كل ضربة تحصلين يوم القيامة. لا يظنن ظان شيء. جاء معاوية بن حكم السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره نسيت الآن، قال عفوا أبو مسعود البدري، قال أبو مسعود: كنت في مالي فضربت غلاما لي، قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفقه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه عليه. فقال: يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تفعل لنفحتك النار. شوفوا كيف يضرب عبده وأمته، فكيف باللي يضرب زوجته ظلما وزورا، أو يقصر في النفقة بخلا؟ ما الذي ينفعك من هذا المال؟ بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، يا أخي والله تنام ما في جيبك دينار أحسن لك. ليش؟ لأنك لو مت الله يبحاسبك على أي شيء، ما عندك شيء، لكن لو بحسابك أموال كم تقعد سنين. بعض الناس يتصلون علي يقول: والله يا شيخ أنا ما أعرف أطلع شلون زكاة. قلت: ما تعرف شلون تطلع زكاتك؟ لا، روح جيب محاسب. قال لي واحد من المرة: المحاسب يبي الأسبوعين. قلت: المحاسب المتخصص يبي الأسبوعين عشان يعرف زكاتك، شلون تجاوب يوم القيامة رب العالمين؟ بكى الرجل، عمره خطير، ترى خطير، الناس ما هم عاد دارين. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. فنوصي أولا هذا الرجل بأن يتقي الله وأن يحسن معاملة مثل هذه المرأة الصابرة وأن ينفق عليها، ونوصيها هي بتقوى الله عز وجل، ونوصيها بالصبر. وأما مسألة الإنجاب فحسب ما يتفقان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بينهما. نفتح المجال لكم الآن، تفضل. نعم. ها؟ النفقة الواجبة أن تطعم مما، أن تطعمها مما تطعم، وأن تلبسها لباس قومها، لبسة في الشتاء ولبسة في الصيف، هذا لازم عليك، زيادة على ذلك هي تتحمل، واضح؟ وأن تسكنها في مسكن يسكن مثيلاتها فيها، لا فيها غلو ولا فيها تقصير، هذا معنى النفقة. نعم تفضل. ها؟ إجازة؟ لا لا، بالنسبة للرجل الفضة فقط، لا يجوز للرجل أن يذهب أن يلبس خاتم الذهب، محرم، كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرة أو ديباجة في يده وذهبة، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أما الحديدة، خواتيم من الحديد، مكروه للرجال والنساء. أبو سعد إياك. نعم. الناس منهم تتبع عورات المسلمين المقصود به عورات المسلمين أن يتتبع الإنسان عورة المسلم في خاصة نفسه، هذا المقصود به. أنت قاعد تشوف ها هذا وين رايح، قاعد يسوي ها هذا، منو مدخل مع بيته، هكذا هذا المقصود به. أما واحد يطلع في التلفزيون ولا يطلع في القنوات ويسيء للدين يسيء للمجتمع فالرد عليه واجب، هذا مو من تتبع. وين تتبعنا عورات أهل البدع لما نرد عليهم؟ ما تتبعنا عوراتهم، بالعكس هم اللي فاضحين نفسهم في القنوات، هم اللي يتكلمون في القنوات، وهم اللي يتكلمون في دين الله عز وجل ليل ونهار وشغالين في القناة الفلانية والقناة الفلانية والقناة الفلانية، وإحنا اللي ما أحد يسمح لنا نظر في شيء من القنوات. فإذا تكلمنا ورددنا أو أهل السنة إذا ردوا على أحد منهم قالوا ها شوف تتبع الزلات، عجيب. أي تتبع زلات؟ أنت 24 ساعة شغال قاعد تتكلم وتهيج الناس على الثورات وتبي تدمر الأمن الموجود، وآخرتها لما واحد يتكلم عليك تقول هذا يتبع عوراتي؟ حاطين خطط، نسأل الله السلامة والعافية، شلون يخربون البلد، حاطين خطط مستقبلية، يفكرون شو يحصلون بعد 20 سنة، شلون يستولون على الحكم بعد 30 سنة، شو يسوون، يحطون مستعدين يحطون يدهم في أيدي أعداء الله عز وجل، ما عندهم مانع، المهم أنهم يوصلون للحكم. هذا مشاهد الآن، شوفوا إيش صار في دول العالم الإسلامي اليوم لما أهل الثورات ها؟ سمعت واحد منهم بأذني، والله بأذني سمعته ما يستحي يقول شنو يعني لو مات 20 مليون خلهم يموتوا، والله 20 مليون مسلم يموت هذا هين عندك؟ شو تجاوب رب العالمين يوم القيامة وأنت لك كلمة ومشاركة في هذا الفعل؟ كيف تجاوب هؤلاء؟ بالعكس الرد على أهل البدع والرد على أهل الزيغ والضلال الذين يفسدون الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مو من تتبع عورات المسلمين. تتبع عورات المسلمين إنه واحد جالس في بيته احنا نروح نشوف نجسس عليه شيء يسوي، هذا اللي نقوله. أما واحد يطلع مقالات وينشر فيديوهات وينشر مدري سناب شات مدري شو يسمونه وبعدين تويتر وواتسابات وبعدين يقول تتبعون عوراتي، غريب. واحد منهم يقول هذول يتبعون عوراتي وزلاتي، فقلت خلنا نسمع هذا كلامه صح ولا لا. تتبع عورات زلات معناته شنو؟ معناته ان تسمع لعشر حلقات ما عنده الا خطا واحد، هذا معنى الكلام. فإذا سمعت لمئة حلقة أشوف 10 أخطاء هذا كلامه صح، يعتبر زلات وأخطأ. حلقة واحدة من حلقاتي لا تتعدى نصف ساعة في 20 خطأ في الدين، الحين شنو وين تتبعنا عورتك؟ قاعد أسأل محاضرتك من أول دقيقة إلى 20 دقيقة 20 خطأ عندك، يعني كل دقيقة عندك خطأ علمي، شنو نسوي حنا؟ نطمطم ويضيع الدين على حساب عرضك أنت؟ لا حبيبي، الدين أهم من عرضك صراحة. نعم، هل عنده سؤال ولا نترخص؟ عبد العزيز وإيش يسوون؟ يحرضون تحاول على كل حال. مسألة الخروج على الحكام خلافية، نعم خلافية لا نشك في هذا، لكن خلاف بين من ومن؟ بين أهل السنة وبين الخوارج، بين أهل السنة وبين أهل البدع، المعتزلة، الخوارج، الأشاعرة، الماتريدية، نعم حتى الماتريدية في بعض كتبهم، وأيضا بعض علماء الشيعة وغيرهم يجيزون هذا. أما أهل السنة اقرأ أول كتاب ألفوه في العقيدة إلى آخر كتاب، جيب لي كتاب واحد يجوز الخروج على الحاكم المسلم، نتحدى، والتحدي قائم إلى سنة، قائم إلى سنة، أبي كتاب واحد من كتب عقائد أهل السنة والجماعة. ما أبي أشعري، ترى انتبه، ما أبيك تجيب لي كتاب معتزلي، أبي كتاب من كتب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وقد حققت على 9 نسخ ومطبوع يوزع، ولا نرى الخروج على أئمتنا، وهو منصوص كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو يحكي عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبو يوسف وعبد الله محمد بن حسن الشيباني، يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا. هذا منه، هذا حنفي ترى أبو الطحاوي ولا لا؟ والمزني رحمه الله وهو التلميذ الشافعي في كتاب السنة يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا، وابن أبي زيد القيرواني وهو من أئمة المالكية يقول هذا الكلام. من إذن الذين ينصون على جواز؟ نعم أنا أقول لك ينصون على جواز الخروج على الحاكم الفاسق. من؟ الخوارج أو المتأثرين بهم. أبو حامد الغزالي ينص على جواز الخروج في بعض كتبه وليس في كلها. إمام الحرمين الجويني نعم ينص على هذا، وغيره وغيره، أما أهل السنة لا ينص على. نعم. مو قريت الفاتحة، لا قريت الفاتحة ولا قمت، والقيام ركن صح؟ وين القيام؟ إذا ركعت وأدركت الركوع، جمهور العلماء على أنك أدركت الركوع، إذا أدركت الركوع أدركت الركعة، هذا قول الجمهور لحديث رواه أبو داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما الإمام البخاري رحمه الله وعليه بعض الفقهاء أن من أدرك الركوع لا يحصل به إدراك، لكن هذا قول ضعيف، الصحيح قول الجمهور. طيب والفاتحة والقيام؟ الله تجاوز عنه، الله تجاوز عنه. نعم. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل فجلس فقال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. لا ما نقول واجب، نقول الأولى أن يصلي تحية المسجد السنة، فإن قال قال استماع الخطبة واجبة والسنة سنة. ليش نقدم السنة على الواجب؟ لأن من الواجب لا يفوت والسنة تفوت، واضح؟ ولهذا يقدم السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.